قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا نافعا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا اليوم هو اليوم 14 من شهر ربيع الآخر من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في هذه الليلة الشريفة المباركة مع تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهذا التفسير من أجل التفاسير وأبينها وأوضحها، يستفيد منه العالم والمتعلم ومن هو أقل من ذلك، فعبارته سهلة وأسلوبه واضح ويستفيد الإنسان من قراءته. التفسير أيها الإخوة كثيرة جدا، ومن يطلع على مكتبة التفسير تفسير القرآن العظيم سيجد عددا كبيرا من التفاسير التي تصل بالمئات، ولكن الإنسان أحيانا يتحير ماذا يقرأ وماذا وكيف يستفيد، وكلنا جميعا بحاجة إلى أن نتعلم كلام الله سبحانه وتعالى وأن نتدبر هذا القرآن الكريم الذي قال الله فيه سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقراءتك للقرآن الكريم فيه خير عظيم، لكن لما تقرأ وأنت لا تفهم ماذا تقرأ فهذا أمر ينبغي للمسلم أن يقف عنده وأن لا يتجاوزه. كيف تقرأ شيئا لا تفهمه؟ ولذلك اجتهد العلماء والمفسرون في تفسير كتاب الله والوقوف على آياته وبيان معانيه واستخراج كنوزه، فهذا كلام الله سبحانه وتعالى، كلام نزل بلسان عربي مبين يعرفه كل عربي، ولكن هناك فيه من الآيات والألفاظ التي تحتاج إلى بيان، وما وراء هذه الألفاظ من تدبرات وتأملات وهدايات كلنا نحتاجها. والقرآن ليس مجرد كلام تقرأه أو تفهم معانيه، القرآن رسالة، رسالة عظيمة، ينبغي أن نفهم هذه الرسالة وأن نؤدي نحن هذه الرسالة كما كلفنا الله بها، رسالة عظيمة نحتاج إلى أن نفهم هذه الرسالة التي أتتنا من الله سبحانه وتعالى ونؤديها إلى الناس ونطبقها في حياتنا، نطبقها في حياتنا. هذا التفسير الذي بين أيدينا هو تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، والشيخ معروف ومشهور من علماء هذه البلاد، ولد سنة 1307 وتوفي رحمه الله عام 1376 من الهجرة، وكان ممن نشأ وتعلم في بلاد القصيم وبالأخص في عنيزة، ونشأ وتعلم على علمائها حتى نبغ وظهر علمه وألف المؤلفات وجلس للتدريس، فتتلمذ عليه عدد كبير من الطلاب وألف المؤلفات المتميزة منها هذا التفسير. وهذا التفسير يعد من التفاسير المختصرة، عبارته واضحة وسهلة ومختصرة، لا يدخل في أن يشتت القارئ في مجالات أخرى، وإنما هو يريد أن يوضح لك المعاني. وقد ذكر في مقدمته رحمه الله أن هذه الكلمات والحروف التي نزل بها القرآن الكريم، هذه الكلمات والحروف والجمل والآيات والسور هي ألفاظ، قرآنية، هي ألفاظ عربية، لكن ينبغي لنا أن نأخذ ما تحت هذه الألفاظ، ما وراء هذه الألفاظ. فإذا قرأت لابد أن تتأمل وتتفكر. ولذلك الشيخ رحمه الله كثير ما يقف ويستنبط ويبين دقائق المعاني التي لا تجدها في أي كتاب. فالكتاب يعتبر من أهم كتب التفسير التي ينبغي لكل إنسان، كل إنسان منا أن لا يخلو بيته من هذا الكتاب، وأن لا يخلو أي مسجد من المساجد من هذا الكتاب. كتاب قيم مختصر مفيد، تقرأه أنت وتفهمه، واضح الدلالات. ومثل ما ذكرنا الشيخ يوضح المعاني، ولكن يريد أن تفهم أكثر وأكثر. وستجد الآن ما أقوله لك الآن ستجده مطبقا، الشيخ يطبق هذا الكلام الذي ذكره في مقدمته يطبقه أمامنا، يطبقه أمامنا، ولا يدخل في تفاصيل أخرى مثل علم القراءات وعلم الإعراب وعلم اللغة والتشعبات، هذه يعني لا يدخل فيها. يقول المفسرون السابقون يعني كفونا هذا الشيء، لا حاجة، الذي يريد هذه التشعبات يذهب إليها. نحن نريد أن نوصل هذه الرسالة لخاصة الناس وعامتهم حتى يفهمها الجميع، وحتى يعرف كل منا عظم هذا القرآن الكريم ومكانته، ومكانته الذي تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه بأن لا يتغير ولا يتبدل. أين الكتب السابقة؟ التوراة والإنجيل والزبور وغيرها والصحف التي أنزلها الله لا أثر لها ولا وجود، لأنها لم يتكفل الله بحفظها، وإنما وكل حفظها إلى أهلها فضاعت. أما القرآن قال الله فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلا يتغير ولا يتبدل ولا يزاد فيه ولا ينقص. وكل من أراد تغيير حرف من حروف القرآن الكريم كشف الله ستره وفضحه أمام الناس، وفضحه أمام الناس. طيب، سنبدأ الآن بقراءة هذا التفسير، تفسير السعدي، ثم يعقبها أيضا تفاسير أخرى. نحن قرأنا في هذا التفسير في مجالس سابقة، والآن السورة التي بين أيدينا لمن يريد أن يتابع معنا سواء من المصحف أو من التفاسير من تفسير السعدي يتابعنا من أي نسخة. السورة سورة المائدة، والآية هي 94 من هذه السورة. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. كلنا نفهم هذا الكلام، هذا الكلام نداء من الله سبحانه وتعالى ينادي كل من يتصف بالإيمان، يا أيها الذين آمنوا احذروا وانتبهوا وتفطنوا. لأن ابن مسعود يقول ماذا؟ يقول إذا سمعت الله عز وجل في القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا أرع لها سمعك، يعني استمع لها، إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. هذا كل ما يأتيك يا أيها الذين آمنوا قف عندها، يا خير يدلك الله عليه في مصلحتك، يا شر يحذرك منه قد يضرك. هنا ماذا يقول؟ يقول السعدي هذا من منن الله على عباده، هذا من منن الله يعني من نعم الله على عباده أن أخبرهم بما سيفعل قضاء وقدرا. شوف الآن الشيخ ما يفسرك الكلمات، ما يفسرها، وإنما يعطيك المعنى العام وما وراء هذه الكلمات. يقول هذا من منن الله، كيف من منن الله؟ يعني يقول هذه نعمة من نعم الله. هل أنت لما تقرأ هذه الآية تعرف أن فيها نعمة؟ هنا النقطة، هنا الكلام. الشيخ يقول هذه نعمة، نعمة من الله على عباده أن أخبرهم بما سيفعل قضاء وقدرا. يقول الله يفعل شيء ويقدرها في قضاء وقدرا، ويقدم على أو يقدم، قال ليطيعوه قضاء وقدرا ليطيعوه ويقدموا على بصيرة. يقول الله سبحانه وتعالى من نعم الله عليك أن أخبرك بهذا الخبر. طيب هذا الخبر ما فيه؟ قال يخبرك الله بهذا الخبر الذي قدره سبحانه وتعالى في الأزل ليطيعوه ويقدموا على بصيرة، ويهلك من هلك على بينة، ويحيى من حي على بينة. يقول الله عز وجل يخبرك بهذا الخبر حتى من هلك يهلك على بينة، ومن يحيى يحيى على بينة. فهذا يعني كأن هذه الآية الآن آية عظيمة، حتى نفهم هذه آية عظيمة فيها إما النجاة أو الهلاك وأنت لا تشعر. كيف؟ لأن الله من عليك بأن أخبرك بهذا الشيء، لو لم يخبرك بهذا الأمر ما تدري، قد تهلك وأنت لا تدري. ولكن لما من الله عليك بهذا الأمر وأخبرك به كان ذلك في مصلحتك. قال هنا: فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم. اللام هنا لام موطئة للقسم، يعني هناك قسم محذوف تقديره والله ليبلونكم، يعني يمتحنكم امتحان، وهذا امتحان في حياة الإنسان. لأن الله أخبر في سورة أخرى قال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ما يمكن أن تؤمن إلا لابد من الامتحان حتى يتميز الصادق من الكاذب، لأن هناك من يدعي أنه مؤمن وإذا جاءت الفتن انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. فمن هو الثابت أمام الفتن؟ ومن هو الصابر؟ ومن هو المحتسب؟ ومن هو الكاذب الذي إذا واجهته الفتن رجع عن دينه وضعف إيمانه؟ هنا يقول ليطيعوه. إذا جاءت مثل هذه الفتن الواجب عليك أن تثبت وتطيع. قال ليطيعوه ويقدموا على بصيرة ويهلك من هلك. قال: يا أيها الذين آمنوا لا بد أن يختبر الله، لا بد أن يختبر الله إيمانكم. لا بد أن يختبر كل إنسان، يختبر الله بالإيمان، هل هو إيمان قوي أو ضعيف. قال: ليبلونكم الله بشيء من الصيد، أي شيء غير كثير، يعني شيء قليل، لأن التنكير هنا للتقليق. يقول شيء يعني يسير، يعني لو كان شيء عظيم ما استطعت عليه، لكن يمتحنك الله بشيء بسيط سهل يسير، ينظر عن إيمانك يثبت أو لا يثبت. فقال: ليبلونكم الله بشيء من الصيد. يبتلي الله بالصيد، كيف يبتلينا الله بالصيد؟ قال: الصيد الأصل فيه ماذا؟ الإباحة. إنسان يخرج بآلة الصيد ويصيد، هذا الله أباحه، أباح الصيد. لكن قد يحرم الصيد في حالات، متى؟ إذا أحرم الإنسان بحج أو عمرة حرم عليه الصيد، أو كان في محيط الحرم لا يصيد في محيط الحرم، دائر تحت دائرة الحرم لا يصيد، ولا يصيد وهو متلبس بحج أو عمرة. وكانوا سابقا تعرفون يعني أحيانا يحرم الإنسان خاصة من أبعد المواقيت وهو ميقات أهل المدينة، قد يمضي مدة طويلة يمكن يصل إلى 10 أيام أو يزيد، فيمشي بهذا الطريق وقد يحتاج إلى طعام فيصيد. أنت الآن تصيد وأنت محرم، هنا يأتي كلام هذا هو. وهنا قال يختبرك الله عز وجل ويختبر إيمانك، ليبلونكم الله بشيء من الصيد، شيء ولو قليل من الصيد، فتكون محنة يسيرة تخفيفا منه ولطفا، وذلك الصيد الذي يبتليكم الله به. قال يعني سهل تناله ماذا؟ أيديكم ورماحكم، يعني الصيد يمكن تأخذ وأنت في الطريق تجد الصيد أمامك، إما فراخ صغيرة أو من الطيور أو من الزواحف أو غيرها، صيود تستطيع أن تصيده إما بيدك أو بالرماح بالآلات. يقول تناله أيديكم ورماحكم، والرماح آلة صيد، إما الرمح أو السهم والقوس أو الآلات الحديثة كالبندقية ونحوها تستطيع أن تصيد. قال تناله أيديكم ورماحكم. كيف تناله أيديكم؟ قال لأن السهل بين يديك تستطيع أن تصيده، ولكن الله يمتحنك، وقد يكون أنت في سفرك يعني لوحدك ما عندك أحد، تمشي في الطريق وتشوف صيد وتأخذه، ما يطلع عليك إلا الله، إلا هذا. هنا يأتي الامتحان، هنا يأتي الابتلاء، الابتلاء، لأنك قد تخلو أنت في البر ما عندك أحد، فتجد صيد يمشي في الأرض تأخذه تقول ما عندي أحد ولا أحد يدري عني. هنا يأتي الامتحان، هنا يأتي الامتحان. قال تناله أيديكم ورماحكم، أي تتمكنون من صيده ليتم بذلك الابتلاء لا غير، مقدور عليه باليد. يقول ليس يعني لا غير مقدور عليه باليد ولا رمح، فلا يبقى للابتلاء فائدة بل سهل. ثم ذكر الحكمة في ذلك، يقول لماذا طيب يمتحن الله، ما الفائدة؟ لما يعرض الله علينا هذه الصيود أمامك وتصيد وتأكل لماذا يمتحن الله؟ قال ليعلم الله من يخافه بالغيب. هنا يأتي هذا هو السر، من يخاف الله بالغيب، أنت غائب عن الناس، الناس ما يطلعون عليك، لكن من الذي يطلع عليك؟ هو الله. ليعلم الله سبحانه وتعالى حقيقة إيمانك، هل عندك إيمان خوف من الله أن هذا حرام وهذا حلال؟ هنا يأتي كلام، قال ليعلم الله. طيب لو جاءك سائل وقال لك طيب الله يعلم قبل خلق السماوات والأرض، كيف تقول لي يعلم الله الآن يعلم؟ نقول لا، الله يعلم سابقا والآن يعلم، لكن هنا ليعلم أي ليظهر علمه ويرتب عليه الجزاء. قال ليعلم الله، قال علما ظاهرا للخلق يترتب عليه الثواب والعقاب. من يخافه بالغيب؟ قال الذي يخافه، حتى يعلم الله من هو التقي الذي يخافه. قال فيكف عما نهى الله عنه مع قدرته عليه وتمكنه، فيثيبه الثواب الجزيل ممن لا يخافه. يقول حتى يظهر الصادق من الكاذب وصاحب الأمانة من الخائن، لأنه قد يجد له طير أو شيء ويأخذه ويأكل ولا أحد يدري عنه إلا الله، فيظهر قوة الإيمان من عدمه. قال ممن قال هنا قال فلا يرتدع، الذي لا يخاف لا يرتدع عن المعصية، تعرض له فيصيد ما تمكن له. قال الله شوف حتى يبين لك أن التساهل في مثل هذا الأمر خطير، لأنك أنت خالي الآن في خلوة ما يطلع لك إلا الله، فالخلوة يعني تظهر يعني عظم إيمانك من ضعفه. فلذلك قال فمن اعتدى منكم بعد هذا البيان، يعني الآن أوضح الله وأقام الحجة عليك، لو جاء شخص واعتدى بعد ذلك لبس إحرامه ثم وجد في الطريق صيد وأخذه قال فمن اعتدى، سمى اعتداء، شوف لأنه ماذا؟ لأن هذه حدود الله وهذه محارمه، لا يجوز التعدي على حدود الله ولا على محارمه، الله حرم عليك هذا الشيء لا تتعدى. قال فمن اعتدى بعد ذلك بعد هذا البيان الذي قطع الحجج وأوضح السبيل فله عذاب أليم حتى تقوم الحجة. صيد صيد يعني قيمته يمكن ما يصل ولا 10 ريال 15-20 ريال وتأكله والنتيجة ما هو، فله عذاب أليم. لماذا؟ ما يستحق هذا كله أن تعذب علشان طير أو علشان حيوان صغير، لا، المسألة مين مسألة طير وحيوان، مسألة حدود ومحارم، الله حد لك حدود وحرم عليك محارم تنتهكها من غير مبالاة، الذي حرمه هو الله، فتجاوزك حدود الله هو الذي يؤديك أو يؤدي بأن توقع نفسك في العذاب الأليم. ما قال عذاب فقط وله عذاب، قال عذاب أليم، عذاب أليم، قال أي مؤلم وموجع لا يقدر على وصفه إلا الله، يعني لا تتساهل، لأنه لا عذر له، لا عذر لهذا المعتدي، وضح الله له فيأتي ويعتدي. قال والاعتبار بمن يخافه بالغيب وعدم حضور الناس عنده، هذا هي العبرة، هذا هو الهدف والسر، أنك إذا لو رأك أحد وأنت قد وقفت على الطريق وجدت صيد وراك أحد شابك وأنت محرم تصيد، سترتدع أنت من نفسك، لن تكمل قضية الصيد هذه وستعرض عنه. ليش؟ لأن هذا الشخص يشاهدك ويناظرك ويطلع عليك ويمكن يأتي إليك وينهاك، لكن إذا لم يجد عندك أحد يأتي هنا قوة الإيمان وضعفه. قال والاعتبار بمن يخافه بالغيب وعدم حضور الناس عنده، وأما إظهار مخافة الله عند الناس قال فقد يكون ذلك لأجل مخافة الناس فلا يثاب عليه. يقول إذا كان إذا عرف أن الناس ينظرون إليه إذا أراد أن يصيد ثم ارتدع هذا ما يؤجر، ليس له أجر أنه التزم حدود الله. لماذا؟ لأنه خاف من الناس ما خاف من الله. لو ما عندك أحد بتأخذه، إذا كان عندك الناس لن تصيد، هذا ما يؤجر على أنه يرتدع بهذا الأمر. هذا في جانب أيها الإخوة في مجال الصيد وجانب الصيد. وقد يأتينا شخص يقول وين اللي يصيد هو الآن، ومن اللي يسيق بسيارته يصيد، الناس في خير ولا يحتاجون. نقول لا، قد يأتي وقت فيه مجاعة، فيه شدة، فيه احتياج، فتضطر ما معك طعام ولا شيء، فتضطر أنك تأكل. فأين هنا يأتي الآن يأتي قوة الإيمان وضعفه؟ إذا واجهت مثل هذا الأمر، إذا واجهت مثل هذا الأمر عرفت، لأنك بحاجة أن تأكل شيئا. أما الآن في خير ونعمة تمر على الصيد ولا تأخذه، أكيد هذا لن تحتاج إليه. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية، ينبغي لنا أن نفهم القرآن بأبعاد، يعني نظرات بعيدة، تأملات بعيدة. قس على هذه الآية حتى تعرف أنه ليست مجرد صيد فقط. كل ما يخلو الإنسان في أي مكان عليه أن يراقب الله، عليه أن يراقب الله ويخاف من الله. إذا أي إنسان يخلو في مكان ما لا يتعدى حدود الله وينتهك محارمه. وأنا أضرب لكم أمثلة قد تقع من كثير من الناس. هذا الجهاز الذي بين يديك، جهاز الجوال، تستطيع أن تدخل إلى أي موقع من المواقع. فإذا خلوت في مكان ما، في سيارتك أو في غرفة في بيتك أو في أي مكان ليس عندك أحد، وثم دخلت على هذه المواقع، أين إيمانك؟ ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. تستطيع أن تدخل بسهولة. هناك إيمان عندك قوي يصرفك على طول، تحلف ترفع وتزيل. عندك إيمان ضعيف ولا عندك مراقبة على الله، ممكن أن تدخل وتشبع رغبتك وشهوتك والذنوب تتراكم عليك وأنت لا تدري. وهنا يأتي تطبيق القرآن الكريم معنا. إذا خلوت في مكان ما وفتحت جوالك وجتك من هذه الصور المحرمة، بديت تستطرد معها وبديت تتجاوب، لو أن عندك واحد قد وقف فوق رأسك وبدأ ينظر إليك، على طول تحذفها على طول. كيف أنت تصلي في المسجد وفيك خير وتحب الخير وأنت قدوة الناس ثم تفتح هذه تنظر إليها؟ سيستنكر عليك. الآن هنا تخاف من الرجل هذا الذي ينظر إليك، كل تخاف من الله سبحانه وتعالى. فكثير أيها الإخوة حقيقة إذا جاء عند هذه الآية، هنا يأتي التطبيق مع هذه الأجهزة التي يستطيع أي إنسان يدخل وينظر ويشوف أشياء يعني لا تليق، ومع ذلك يظهر قوة الإيمان من الله. تأتيك صور عالية تجلس تنظر فيها، لا يجوز لك تنظر فيها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم أنت تجلس تنظر في هذه الأشياء. وهنا يأتي تطبيق هذه الآية، تطبيق عملي، من يحقق هذا الأمر ومن لا يحقق. ولا تظن أن هذه الآية في الصيد فقط، لا، في كل محارم الله، أن لا تتجاوز ولا تتعدى تلك حدود الله، فلا تعتدوها. يعني قرية أمة كاملة، أمة تسكن في قرية، الله سبحانه وتعالى عذب هذه القرية بعذاب لم يسبق ولم يأتي عذاب بعده، عذاب شديد. بسبب ماذا؟ تعدي حدود الله ومحارمه والتحايل على شرعه، حتى التحايل على شرعه. وأنتم تعرفون أصحاب السبت حرم الله عليهم الصيد يوم السبت فقط، يعني لا يصيدون السمك، هم على البحر حاضرة البحر، لا يصيدون السمك يوم السبت، أما باقي الأيام يصيدون، بس يوم واحد لا تصيدون فيه. ماذا فعلوا؟ إذا جاء يوم الأحد إلى الجمعة ما يجدون سمكة واحدة في البحر، يبحثون ما يجدون. إذا جاء السبت، شوف كيف الابتلاء، إذا جاء السبت جاءت هذه الأسماك وظهرت على الشواطئ حتى أنها تصل بيوتهم. وكان في أول الأمر ما يصيدون، هذا السبت ما يصيدون فيه، هذا محرم عليهم، فينظرون إلى الأسماك وهم بحاجة إلى الطعام ما يصيدون. جاءهم الشيطان وأمرهم بالتحايل، ماذا صنع؟ قال لهم إذا جاء يوم الجمعة الصيد جائز، ضعوا شباككم، حطوا ضعوا حفرا وشباك وخلوها واتركوها، إذا جاء السبت ستخرج السماك الأسماك وتسقط في هذه الحفر وتسقط في هذه الشباك، إذا جاء الأحد خذوها، الجمعة أنتم مباح لكم والأحد مباح لكم، والسبت ما اعتديتم. فقال بعضهم لا هذا حرام تحايل، وبعضهم قال لا ما في تحايل، حنا وضعناه وقعت السماء الأسماك اللي توقعت، حنا ما صدناها. فانقسمت القرية قسمين، قسم أنكروا وقالوا هذا تعدي على حدود الله ومحارم ولا يجوز وانتهاك، وبعضهم قال لا، بدأوا نصفها تأكل ونصفها لا تأكل. الذين أنكروا وضعوا جدارا حائط يفصلونها بينه وبين، قال لا نرضى ولا نسمح لكم ولا تخالطونا ولا نتحدث معكم. وبعد أيام بعد أيام أنزل الله بهم عقوبة، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فقول فمسخوا قردة وخنازير. فلما أصبح الصبح وإذا القرية ليس لها صوت، وكان هناك باب بينهم، ففتحوا الباب ودخلوا القرية، فإذا القرية كلها قردة، انقلبت القرية من أوادم وناس إلى قردة. بسبب ماذا؟ بسبب انتهاك حرمة الله، انتهاك حرمة الله والتعدي على حدوده. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم من يخافه بالغيب. طيب، يقول الله تعالى سبحانه وتعالى بعد هذه الآية، يعني لما ذكر الله إشارة إلى الصيد، الآن تدخل في أحكام الصيد، نحن نحتاج إلى أحكام الصيد، أنت لا تظن أنك الآن ما تصيد، أنت ما تصيد غيرك يصيد، فنحتاج إلى أحكام الصيد. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أحدد لك الآن وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني حرم يعني قد تلبستم بحج أو عمرة أو كنتم في محيط الحرم. قال وأنتم حرم، ومن قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يقول هذه حدود الله، لكن إذا اعتدى أحد وقتل صيدا فجزاؤه أن يخرج مثله من النعم، يعني من الحيوانات. قال وليس هو الاختيار له أن يخرج، لا، يحكم به ذوى عدل منكم، يعني أهل العلم يقضون به مثل هذا الأمر، وأهل الفتية وأهل العلم وأهل الحكم. قال هديا بالغ الكعبة، يعني عليك أن تهدي هدي بالغ، يعني هذه الفدية يعني تكون في الحرم بالغ الكعبة، أو إذا لم تجد مثلا فإنه ينتقل إلى، إذا لم يقال هنا أو كفارة طعام مساكين، يعني يقدر هذا الصيد كم قيمته ثم تخرج مكانه طعام تتصدق به على الفقراء والمساكين. قال أو يقدر بصيام، يقدر بصيام عدل ذلك صياما. قال ليذوق وبال أمره، يذوق عقوبة هذا الأمر. ثم قال الله عز وجل عافى الله عما سلف ممن لم يعرف الحكم، يعني من لم قبل أن يأتي الحكم، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. شوف مجرد يعني صيد قضاء يعني سهلة، الله ماذا يقول؟ قال فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. ثم قد يأتيك سائل يقول طيب وش رأيك في صيد البحر، هل هو مثل صيد البر؟ قال الله لا، أحل لكم صيد البحر حتى لو كنت محرما، كنت في المحرم في الباخرة أو في السفينة ووجدت صيد في البحر صد، أحل لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم وللسيارة، يعني السيارة يعني السائرين، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ما دام أنك محرم أو في محيط الحرم. واتقوا الله الذي إليه تحشرون، يذكرك في يوم القيامة أنك تحاسب. شوف كلام السعدي الآن، يقول هذا، يقول السعدي رحمه الله ثم صرح سبحانه وتعالى بالنهي عن قتل الصيد في حال الإحرام، في حال الإحرام، قتل الصيد في حال الإحرام أو في محيط الحرم. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي محرمون في الحج والعمرة. قال: والنهي عن قتله يشمل النهي عن مقدمات القتل. شوف استنباط الشيخ فهمه، يقول النهي عن قتله مباشرة أيضا، قال يشمل النهي عن مقدمات القتل وعن المشاركة في القتل. شو مقدمات القتل؟ قال مثلا تضع شباك، مثلا تضع شباك، تضع أشياء حتى تصيد فيها، يعني مثلا مقدمات القتل أنك أنت تبدأ تعمل لأجل هذا الصيد، هذه مقدمات. لو لم تصد، لو فرضنا أنك وضعت شباك وفعلت كذا ونزلت الآلة والبندقية وبعدت تبحث وقضعت أشياء، هذه تأثم عليها، كأنك صدت. هذا هو، لذلك شف قال الشيخ، قال يشمل النهي عن مقدمات القتل وعن المشاركة في القتل. كيف المشاركة؟ المشاركة لو نزل في مكان وجد فيه ناس جالسين، سأله قال فيه الصيد هنا؟ قالوا إيه نعم، في الجهة هذه فيها طيور، هذه مشاركة معه لأنك شاركتها الآن، شاركتها. أو مثلا هو يصيد وسقطت الآلة منه، تأخذ الآلة تعطيه إياه، هذه مشاركة. قال مشاركة في القتل والدلالة عليه، تدله عليه، والإعانة على قتله تساعده. قلت مثلا أنا أروح من هنا وأنت روح من هنا، يمكن صيد كالغزال مثلا أو أرنب أو أكبر من ذلك، فهذا يروح مع جهة وهذا مع جهة حتى يصيدوه. قال والإعانة على قتله، حتى أن من تمام ذلك أنه ينهى المحرم عن أكل ما قتل أو صيد لأجله. لو جاء واحد قال والله تفضل عندنا اليوم، أجلس عندنا، المسافة بعيدة والحرم باقي له يعني مسافة، اليوم تقد عندنا أو تعش عندنا، ثم قام وصاد صيد له لأجله، فلا يجوز أن يأكله، لأنه إنما صاده لأجلك أنت وأنت محرم. شوف قال عن أكل ما قتل أو صيد لأجله. قال وهذا كله تعظيم لهذا النسك، أنت محرم، تعظيم للنسك، تعظيم للحج والعمرة، للنسك العظيم أن يحرم. قال أن يحرم على المحرم قتل وصيد ما كان حلالا، يقول هو حلال لكن حرمه على المحرم ابتلاء يعرف عظم هذا النسك. هذا النسك ليش أنت في النسك؟ لا يجوز أن تغطي رأسك وأنت محرم، ليش؟ لا يجوز أن تتطيب، لا يجوز أن تلبس المخيط، لا يجوز أن تتحدث في أمور النساء، لا رفث ولا فسوق، ولا يجوز أن تخطب امرأة ولا تعقد نكاح ونحو ذلك، ليش هذه الأشياء؟ ولا يجوز الجماع ولا نحو ذلك، كل هذه محارم حرمها الله تعظيما للنسك، لنسكه للحج والعمرة. قال قوله تعالى ثم قال بعدها: ومن قتله منكم متعمدا، أي قتل صيدا عمدا، فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم. أي النعم ما هي؟ قال مثل الإبل أو البقر أو الغنم، أو الغنم. كلمة متعمدا، قد يأتيك شخص يقول لك طيب لو جاء شخص وقتله خطأ ما تعمد، هل يدخل في التحريم أو لا يدخل؟ نقول المسألة هذه اختلف العلماء فيها، المخطئ والناسي والجاهل. الجاهل قد نخرجه عن هذا، الجاهل لا، لكن المخطئ والناسي، قال والله أنا ناسي إني محرم وقتلت صيد، نقول الآية ظاهرها متعمدا. وأهل العلم في التفسير في بناء على أحاديث أخرى ونصوص أخرى قالوا المتعمد والناسي والمخطئ في الحكم سواء، في الحكم سواء. هذا يعني عندنا، هذه تسمى عند أهل الفقه محظورات الإحرام، محظورات الإحرام على قسمين: قسم إذا فعله الإنسان مخطئا أو ناسيا يعفى عنه، وقسم لا يعفى عنه. يعني لو جاء إنسان وتطيب ناسي عليه إحرام نقول لا حرج عليك. لو مثلا قص أظافرة أو أحد بعض الأظافر مثلا، أو غطى رأسه وما يدري زين، أو لبس مثلا مخيط مثل لبس شراب وهو لا يدري، نقول ما عليك. هذه بعض المحظورات الإحرام إذا نسي، إذا فعلها ناسيا أو مخطئا هذا معذور عنه. في أشياء لا، لا يعذر، كالصيد مثلا. كيف تقول ناسي؟ صيد محرم، كيف تقول ناسي؟ ما يدخل النسيان. أو مثلا وقع على أهله وهو محرم حاج، محرم بحج أو عمرة، ثم وقع على زوجته فيقول والله أنا ناسي، نقول لا عليه كفارة. فمحظورات فيها كذا وفيها كذا، تحتاج إلى بعضها إلى تفصيل. قال هنا: من قتله قال جزاؤه ما جزاء مثل ما قتل من النعم. قال مثلا، قال مثل الإبل. العلماء ماذا قالوا؟ قالوا النقيس، النعامة تشبه الإبل، الزرافة تشبه الإبل. قالوا هذه عليها أن يخرج إبل، بعير، إبل، جمل. طيب، قال ما يشبهه زين، يحكم يأتون بأشياء مشابهة له. البقر لو قتل مثلا البقرة الوحش نقول عليك بقرة. الغنم قال لو مثلا قتل غزالا أو نحوه، وهكذا. طيب، وهذه كل تفاصيلها موجودة عند أهل الفقه في كتب الفقه موجودة، ولكن الآيات هي تعطيك التأصيل وتشير إشارات. طيب، قال فينظر ما يشبه شيئا من ذلك فيجب عليه مثله، يذبحه ويتصدق به، ما يأكل منه، هذه كفارة، يذبحه ويتصدق به، والاعتبار بالمماثلة، يقول أني أتماثل. قال من الذي يعتبر المماثلة؟ من هو الذي يحكم لك؟ قال يحكم به ذوى عدل منكم، أي ذوى يعني اثنين، رجلان عدلان يعرفان الحكم ووجه الشبه، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم حيث قضوا بالحمامة شات. كيف حمامة وشات؟ ما في تشابه. قال الصحابة قضوا بذلك. قال شوف، قضوا بالحمامة والشات لماذا؟ قالوا التشابه ليس في الجسم، التشابه في الكيفية، فإن الحمامة تعب الماء عبا، تسحب الماء، والشات تعب عبا، فجعلوا هذا مثل هذا، فقضى الصحابة رضي الله عنهم بذلك. قال وفي النعامة بدنة، وفي بقر الوحش على اختلاف أنواعه بقرة، وهكذا كل ما يشبه شيئا من النعم ففيه مثله، فإن لم يشبه شيئا ففيه قيمته، كما هو القاعدة في المتلفات. قلت طيب إذا ما في شيء يشبه، قال يقدر قيمته، نقدر قيمة الصيد هذا كم قيمته فيخرج قيمته. قال وذلك الهدي لا بد أن يكون، يقول هذا الصيد، هذا الصيد الآن صدت صيد عليك كفارة هدي، كفارة هذا الكفارة الذي يعني البدنة أو البقرة أو الشات، يقول هذه هديا بالغ الكعبة. ما معنى بالغ الكعبة؟ قال يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم. قال أو كفارة طعام مساكين، يقول كفارة ذلك الجزاء طعام مساكين، يعني تقدر القيمة لكن لا تدفع القيمة للفقير، تدفع له طعام حتى يستفيد منه. قال طعام مساكين، قال أي يجعل مقابلة مثل النعم طعام يطعم المساكين، يعني يشتري بالقيمة طعام مثل البر أو نحوه، طعام فيطعمه كل مسكين. قال إما ربع الصاع يعني مد البر، أو نصف صاع، ويقدر بالكيلو، يقدر نصف الصاع الآن تقريبا كيلو ونصف، كيلو ونصف، ربع الصاع كيلو إلا ربع ونحو ذلك. قال يقدم، قال يقوم الجزاء فيشترى بقيمته. يقول هنا كفارة الطعام مساكين، أو عدل ذلك الطعام صيام، فكأن الآية الآن تشير إلى أي شيء؟ إلى أن الصائد الذي اعتدى مخير، إما أن يخرج يعني ما يشابهه من النعم، أو يخرج الطعام طعام المساكين، أو يقدر ذلك ماذا؟ يقدره بالصيام. قال أو يصوم عن إطعام كل يوم، عن إطعام كل مسكين يوما. أفرض أنك الآن هو صاد، ثم لما صاد ما استطاع أو ما أراد أن يشتري يعني مثيل له من الحيوانات مثله، فقال أنا أريد أن أخرج طعاما، ثم قال لا أريد. نقول كم قيمة الطعام تخرجه؟ قال مثلا 20 كيلو. طيب 20 كيلو هذه، أو مثلا كل مسكين تعطيه 1.5 كيلو، فلو فرضنا أنه 30 كيلو يعني 15 مسكين، إذن عليك كم صيام؟ 15 يوم تصومها. وهكذا قال صياما أن يصوموا عن إطعام كل مسكين يوما. قال الله عز وجل ليذوق، أي بإيجاب الجزاء عليه، قال ليذوق وبال أمره، ومن عاد بعد ذلك فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام، يعني الأمر ليس بالهين. قال وإنما نص الله على المتعمد لقتل الصيد، مع أن الجزاء يلزم المتعمد. أي وهنا المسألة الآن، هل يدخل فيه المخطئ أو المتعمد؟ مثل ما ذكرنا، قال مع أن الجزاء يلزم المتعمد والمخطئ، كما هو القاعدة الشرعية أن المتلف للنفوس والأموال المحترمة فإنه يضمنها. لو جاء شخص وقتل له شخص آخر، قال والله أنا ما قتلت المتعمد، أنا مخطئ، نقول ما الحكم واحد. فقال هنا شف، قال يضمنها على أي حال كان، إذا كان إتلافه بغير حق، لأن الله رتب عليه الجزاء والعقوبة والانتقام، وهذا للمتعمد، وأما المخطئ فليس عليه عقوبة إنما عليه الجزاء. شفت الشيخ فرق، قال لك من حيث الجزاء كلهم يدخلون، المتعمد والمخطئ، من حيث العقوبة يعني على المتعمد. قال يقول هذا قول جمهور العلماء، والصحيح ما ذكر ما صرحت به الآية أنه لا جزاء على غير متعمد كما لا إثم عليه. هذا رأي الشيخ، الشيخ السعدي يرى أن غير متعمد لا يدخل، وجمهور العلماء يرون أن المتعمد والمخطئ سواء. طيب يقول ولما كان الصيد يشمل الصيد البري والبحري استثنى الله الصيد البحري، قال أحل لكم صيد البحري وطعامه، يعني طعامه أكله، أحل طعامه متاعا لكم، قال أحل لكم في حال إحرامكم صيد البحر وهو حيوانات البحر، وطعامه، قال المراد بطعامه يعني الميت منه، فدل ذلك على حل ميتة البحر. يعني لو وجدت على شاطئ البحر من الأسماك ميتة أو طفت على فوق سطح البحر، هذه جائز أكلها، يعني لا يحتاج إلى صيد. قال متاعا لكم وللسيارة، أي الفائدة في إباحته لكم أنه لأجل انتفاعكم وانتفاع السيارة، يعني المسافرين معكم ورفقتكم الذين يسيرون معكم. قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، قال ويؤخذ من لفظ الصيد أنه لا بد أن يكون حيوانا وحشيا. انتبه، حيوان وحشي، لو وجدت في البر شاة زين ما تسمى صيد، جت في البر خروف انعامي ما يسمى صيد، ما يسمى صيد، لأنه ليس أصله في صيد، هذا ليس من الصيود، الصيود هي الحيوانات المتوحشة. واضح؟ قال ويؤخذ من لفظ الصيد أن يكون وحشيا لا إنسي، فالإنسي ليس بصيد. ومأكولا، فإن غير المأكول لا يصاد، قال فإن غير المأكول لا يصاد، يقول لابد أن يكون مأكولا الصيد، يعني فيه حيوانات في البر صيود ما يجوز أكلها، ما يجوز أكلها. مثل ماذا؟ مثل لو صاد له غراب أو صاد له صقر، هذه كل مخلب لا يجوز أكله، ذوات المخالب لا يجوز أكلها، أو صاد شيئا من ذوات الأنياب التي لها أنياب كالكلاب والسباع ونحوها، هذا ما يسمى صيد. فإذا أكل صاد شيئا غير مأكول، أو حشرات ضارة، قد يصيد لها أشياء زواحف ضارة، فهذه ما تسمى صيدا. قال ولا يطلق عليه اسم الصيد. واتقوا الله، في آخر الكلام شف قال واتقوا الله الذي إليه تحشرون، اتقوه بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه، واستعينوا على التقوى بأي شيء، بعلمكم أنكم ستحشرون إلى الله فيجازيكم هل قمتم بتقواه فيثيبكم الثواب الجزيل أم لم تقوموا بها فيعاقبكم. فنهاية الكلام أن نحذر حدود الله وأن نتقي الله في السر والعلن. كيف يكون المؤمن مؤمنا حتى يعرف حدود الله؟ وكيف يكون تقيا حتى لا يقع في حدود الله، يتقي الله ويخاف الله ويبتعد عن محارمه، عن محارم، عن حدود الله ولا يتعداها؟ هنا تأتي التقوى. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر فيما يتعلق بهذا التفسير، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.